قلت لها طب طمنيني عليكي أول بأول، أول ما يحصل أي تغيير قولي لي. قالت لي حاضر. قمت دخلت الحمام لقيت أثر رجلين في الحمام. أيوة أنا اللي نصحتها. وأثر رجلين مش أثر رجلين لجوزي ولا أولادي ولا أي حاجة من دول خالص، أثر رجلين خارجة من الحمام، الأول خطوتين وبعد كده رجل واحدة. اتفزعت، حسيت بحرارة شديدة حواليا، وكل اللي في دماغي انت ايه اللي عملتيه، انت ايه اللي دخلك في اللي مالكيش فيه، بتتكلمي في الحاجات دي ليه. يومها لما نمت بطلوع الروح بمنوم بصراحة، صحيت من النوم على علقة، على ضرب على جسمي وجعني كأني كنت بتضرب علقة. أهم ما يميز العلقة دي هي العلامة الزرقاء اللي على رجلي. سألت وبطلت أفتي، اتقال لي مصادر النصيحة في عالم الغيبيات وعالم الجن والأرواح وخلافه مش الكتب ولا الحواديت ولا قصص الرب والكلام ده، مش بيقولك بالبلدي من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. انت بقى تدخلتي فيما لا يعنيك، فهم قرروا يوروكي عينة. تجارب حقيقية. بتقول واحدة تانية من حوالي 5 سنين حسيت بألم شديد في جنبي، وبعدين أخدوني على المستشفى والدكتور قال لازم أعمل عملية الزائدة وإلا هتنفجر، الزائدة الدودية يعني، ودخلوني أوضة العمليات واتبنكت. أنا وأنا في البنج شفتني قاعدة في بيت كبير مفروش سجاد أخضر، الحيطان مدهونة أبيض، والباب كان بيخبط. قمت بفتح الباب لقيت شخص المفروض انه جوزي في الحلم او في الحالة اللي انا كنت فيها، بس الشخص ده مش جوزي، الشخص ده يقرب لي في الحقيقة ومن بعيد ومفيش بيننا كلام، وانتهى الحلم على كده. لما فقت من البنج ما حكيتش الموضوع. بعد تجربة البنج او الحلم ده انا مش عارفة اربط العلاقة، بس هقولها لكم. ألوان كنت بحبها ما بقيتش بطيقها، والعكس، أكلات كنت بكرهها بقيت بحبها، أماكن كنت مرتبطة بيها جدا ما بقيتش بتمثل ليا أي حاجة. وجالي الأول مرة مكالمة من الشخص اللي شفته في الحلم، ومع ألو التانية بدأت مشاعري تتغير ناحيته. مجرد أنه بيكلمني في التليفون بيقولي أنا عرفت أني تعبانة وعايز أطمن عليك. في المكالمة الرابعة تقريبا قال لي أنا عاوز أتقدم لك، عاوز أقول له ما ينفعش، الارتباط ما بيجيش كده. لقيتني بقول له موافقة، والله العظيم لقيتني بقول له موافقة، اتقدم لي واتجوزنا. جواه هاجس واحد، أن الولد أو الراجل ده كان عامل لي عمل وأنا مش قادر أخلص منه. لكن بعد الجواز قال لي انا عايز اقولك حاجة، انا جالي رؤية بيكي. قلت له يعني ايه؟ قال لي جالي رؤية وهاتف قال لي ان انا لازم اتجوزك انتي تحديدا، وطلب مني ان انا اعمل المكالمة دي تحديدا، وان انتي هتتجاوبي معايا مع انك ما كانش في علاقة بينا خالص. لا انت عملت لي عمل علشان اوافق عليك. فضل يحلف ويقسم ان ده ما حصلش وزعل، وفضلنا حوالي 2-3 ما بنكلمش بعض. حلمت ان انا قاعدة في نفس البيت، بس كان لبسي يومها اسود وحواليا ستات عمالين يصوتوا ويصرخوا ولابسين اسود، ميتة حد مات، وكانوا متجمعين حوالين حاجة ومش باينة في الأرض، وأنا عمال أزق

يقول انه كان ماشي في طريق طويل وضلمة وكان جنبه مدافن. بص ناحية المدافن وقرى الفتحة لصاحبه وبعدين كمل الطريق. طول ما هو ماشي سامع خطوات حد تاني ماشي جنبه. مش بس سامع، بيقول انه شاف شخص طويل حاول يكلمه ما ردش، بس كان كل ما يمشي الشخص ده يمشي هو كمان. بيقول وصل لمنطقة فيها نور فزود المشي شوية، وقف في منطقة النور يشوف الشخص ده ماشي وراه ولا لا، لقى لسه واقف في آخر منطقة بين الضلمة والنور. فكلمه بتهكم، قال له ايه انت مش هتكمل ماشي ورايا ولا ايه؟ بيقول اللي حصل ان الشخص ده او الكائن ده رفع ايده بيشاور لي كأنه بيقول لي مع السلامة. ناس قالوا له انه ده شبح او ده عفريت صاحبه، وناس قالوا له لا ده جن، ولا في حد يعرف يحكم ولا في حد يقدر يعرف ده ايه. عماد امين بيقول سمعت عن واحدة جارتنا كان نفسها تخلف بنت، وكل ما تحمل وتولد البنت تموت قبل السبوع بدون سبب، ويلاقوا طبعة ايد معلمة على ظهر البنت الصغيرة وهم بيغسلوها. كنت اسمع الناس بيقولوا دي طبعة ايد قرنتها. المهم مرت سنين، كبرت واتجوزت ومراتي حملت في اول كام شهر. الحمل ده ما كانش على هواية، كان الاتفاق ان احنا هنفضل شوية من غير حمل، ولكن عملتها. يعني اتخانقنا خناقة كبيرة في الفترة دي بسبب الموضوع ده، وبعدين اتصالحنا. كنا سهرانين في ليلة اتفرج على التلفزيون وكانت ساعة حوالي 11. اللي حصل ان المروحة اشتغلت لوحدها. مراتي بصيت لي وقالت لي ايه ده؟ ده لا اكيد الزرار كان معلق يعني واشتغلت. واحنا بنتكلم سمعنا حاجة وقعت في الأوضة بتاعتنا، حاجة اتهبدت جوه الأوضة اترعبنا. وعد اليوم ده. تاني يوم حلمت ان انا ماشي في طريق غريب والأرض فيها حاجة زي شقوق من الجفاف، وحد عمال ينادي عليا باسمي، وظهر قدامي واحد قصير عينيه بيضة خالص، ايديه كانت طويلة، باقي ملامح وشه مطموسة برغم قلة جسمه وانه مش كبير وخلافه، لكن انا كنت خايف وعمال هو يقرب مني وانا برجع بظهري، هو بيجي في وشي وانا برجع بظهري برجع اكتر، حد ما اتكعبلت وقعت في الارض. حسيت بايده على كتفي وبعد كده على ظهري. بعدها صحيت كابوس، لكن مراتي بعدها شافت اثر ايد على ظهري، صغيرة جدا، لكن تكوين الصوابع مش زي تكوين صوابعنا، أرفع جدا، هي أصغر طبيعي ولكنها نحيفة جدا وشكلها يخوف، وهي في زي ما بيقولوا في السنتر أو في منتصف الظهر بالظبط. سألنا اتقال إن ده قرين الجنين. كنت أول مرة في حياتي أعرف ده. أنا فاكر إن تفهم ان هو القرين ده بيجي بعد ولادة الابن. فتقال لي الحاجات دي الله اعلم مدى يعني دقتها ايه، يعني الرأي اللي تقال لي ده ما الله اعلم صح ولا غلط. في ناس ممكن تقول ان القرين بتاع الجنين مع اول يوم لتكون الجنين بيخلق القرين بتاعه لانه عمره بيمثل عمر الجنين، في ناس الله اعلم بيقولك بعد ولادته، ولكن اللي تقاله الرأي اللي تقاله ان ده قرين الجنين اللي حس ان هو رافض ان الطفل يجي للدنيا. اخر تجربة معانا لمحمد. محمد بيحكي تجربة وصل جده. يقول كنت مرتبط بيه جدا وكان احن عليا من ابويا وامي، لدرجة ان انا معظم الايام كنت عايش معاه وما بروحش بيتنا. كان ده بيسعد ابويا جدا لان انا مهتم بابوه، لكن وفاته كانت صدمة ليا برضو اكتر منهم. بيقول اصريت ان انا احضر الوصل، كل بقى العلامات الابتسامة والعلامات الطيبة والقبول والحاجات دي كانت موجودة، لكن أنا كنت رافض واقف عمال عيط ومنهار، وفي لحظة انتهزت لحظة كده واترميت عليه وحضنته